الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس علوم القرآن، وكنا قد وصلنا إلى الحديث عن الأحرف السبعة. وصلنا إلى الحديث عن الأحرف السبعة، نقرأ الأبيات إن شاء الله تعالى. نعم، وصلنا إلى البيت التاسع بعد المئة. وصلنا إلى البيت التاسع بعد المئة. قال الناظم حفظه الله تعالى: الأحرف السبعة. روى البخاري مسندا ومسلم دليل من يقول وهو يعلم أو وهو يعلم بأن في القرآن للمستعرف لسبعة موسومة بالأحرف. روى البخاري مسندا ومسلم دليل من يقول وهو يعلم، يعني وهو يخبر غيره ويعلم غيره، بأن في القرآن للمستعرف طالب المعرفة والعلم لسبعة موسومة بالأحرف، يعني لسبعة أحرف، يعني سبعة أشياء موسومة يعني مسماه بالأحرف. وقد حكى أبو عبيد الناشرة بأنها بالغة تواترا. وقد حكى أبو عبيد الناشرة، أبو عبيد هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، حكى أن حديث الأحرف السبعة حديث متواتر، حديث متواتر، وذلك أن الحديث التي فيها أن القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وأبو بكرة الثقفي وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعون، رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء الصحابة أجمعون، يعني كلهم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. ثم قال حفظه الله: قال والخلف في معنى المراد قائم تكل عند نظمه العزائم، وأقرب الأقوال في المراد وهو الذي قريب الاعتماد بأنه سبع لغات فيه ووحد المعنى، وقد يليه مقال من يقول بل معاني تفرقت لأجلها المباني، فالأول الصحيح وهو الأظهر قد قرر الدليل فيه الأكثر، وإن ترد زيادة التحرير تجده في التفسير للجرير. سنشرح إن شاء الله هذه الأقوال. ثم قال يعني وإن ترد زيادة التحرير، إذا تريد زيادة في تحرير هذه المسألة فإنك تجد ذلك في تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، توسع في بيان المراد بالأحرف السبع. قال وإن تشأ معرفة القراء فابن العلاء بعده الكساء وحمزة واليحصبي وعاصم ونافع وابن كثير عالم، وبعضهم يزيد فوق السبعة ثلاثة من جملة الأئمة، فهاكم يزيد يتلوه خلف، وهكذا يعقوب ممن قد سلف. فذكر هنا أسماء القراء العشرة، فقال يعني بعضهم اقتصر على السبع وبعضهم زاد على السبع، يعني في عدد القراءات المتواترة، فبعضهم قال لم يتواتر سوى السبع وبعضهم زاد على ذلك فعد ثلاثة آخرين، وهم يزيد بن القعقاع وهو أبو جعفر وخلف ويعقوب. قال وقل شذوذ غير تلك العشر لما أتى مبينا في النشر، ومنشأ اختلافهم تنوعا وإنه لظاهر لمن وعى كالمد والإدغام والأداء والقصر والإظهار للقراء. يعني سبب اختلاف القراءات يرجع إلى هذه الأمور. طيب، نرجع مرة أخرى إلى مسألة المراد بالأحرف السبعة. فكما ذكر الناظم قال: والخلف في معنى المراد قائم، يعني قام الخلف، وقع الاختلاف في المراد بالأحرف السبعة. تكل عند نظمه العزائم، يعني العزائم تتعب يعني عند نظم هذه الأقوال، وذلك أنها بلغت نحو 40 قولا. يعني الإمام السيوطي رحمه الله وغيره من الأئمة يعني عدوا 40 قولا في المراد بالأحرف السبعة. لكن يلاحظ على هذه الأقوال أنه يعني يمكن دمجها في عدد أقل، يعني من أراد تكسير الأقوال يعني فرعها ونوعها حتى تصل إلى هذا العدد، لكن من أراد الإيجاز والاختصار فيمكن دمج عدد من الأقوال في قول واحد. يعني مثل الأقوال التي مردها أن الأحرف السبعة هي 7 لغات من لغات العرب، فهناك عدة أقوال، يعني منهم من عد كل واحد منها قولا، إلا أنها تندرج تحت معنى واحد، وهو أنها 7 لغات من لغات العرب، لكن اختلفوا في عد هذه اللغات، يعني أي هذه اللغات هو المقصود. وكذلك يعني مثلا هناك عدة أقوال ترجع إلى أنها 7 أنواع من أنواع الاختلاف في كيفية أداء الكلمات والنطق بها، فقد يكون وكتابتها كذلك، فقد يكون الاختلاف في النقط أو في التشكيل أو في صورة الكتابة كما سنوضح. فهناك يعني عدة أقوال ترجع إلى هذا المعنى، وإن كانت قد اختلفت في تفاصيل عد هذه السبع اجتهادا منهم. وهناك أقوال أخرى في الحقيقة يعني ترجع إلى أشياء لا علاقة لها بالقراءة، يعني لا يساعدها حديث الأحرف السبعة، يعني لأن حديث الأحرف السبعة كما سنقرأ بعض هذه الأحاديث نجد أنها ترجع إلى اختلاف في القراءة، اختلف صحابيان في القراءة ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام واحتكم إليه، فقال إن القرآن أنزل على 7 أحرف. فظاهر الحديث وسياقه يدل على أن هذه الأحرف السبعة أشياء ذات صلة بكيفية أداء ألفاظ القرآن الكريم وكيفية النطق بها. لكن هناك بعض الأئمة يعني تغاضى عن سبب ورود الحديث وسياقه وفسر الأحرف السبعة، مثلا من يقول يعني الأحرف السبعة هي الأمر والنهي والخبر أو القصص وكذا وكذا، فيعد يعني 7 أنواع من يعني أساليب التعبير في القرآن الكريم أو يعني ونحو ذلك لا علاقة لها بكيفية القراءة. فهي أقوال يعني معدودة كثرت بها الأقوال، لكن يعني الراجح يعني استبعاد هذه الأقوال لكونها لا تناسب سبب ورود الحديث ولا تناسب سياقه. طيب، الناظم هنا يعني قال: وأقرب الأقوال في المراد وهو الذي قريب الاعتماد بأنه 7 لغات فيه ووحد المعنى. يعني المؤلف هنا يقول أقرب الأقوال وأرجح الأقوال أن الأحرف السبعة هي 7 لغات من لغات العرب، أي 7 لهجات من لهجات القبائل العربية. قال: ووحد المعنى، يعني اختلفت اللغات والمعنى متحد. ثم قال: وقد يليه مقال من يقول بل معاني تفرقت لأجلها المباني. يعني يلي هذا القول يعني يليه في الصحة القول الذي يقول يعني إنها سبعة أنواع من المعاني تفرقت لأجلها المباني أي الألفاظ، يعني إنما اختلفت لاختلاف المعنى. قال فالأول الصحيح وهو الأظهر قد قرر الدليل فيه الأكثر، ويعني يقول القول الأول هو الصحيح وأكثر العلماء على هذا القول. طيب لو قرأنا بعض أحاديث الأحرف السبعة، يعني عندكم في لو عندكم الكتاب اللي هو شرح المنظومة في صفحة 83 تجدون بعض هذه الأحاديث بعض هذه الروايات، يعني منها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، عند أضاة بني غفار وهي موضع بالمدينة، فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفه. قال فقلت أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقلت أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاني الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. تكرر هذا حتى جاء في المرة الرابعة، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يعني أسأل الله معافاته ومغفرته إلى آخره، قال جبريل عليه السلام إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. ورواية أخرى أيضا في يعني عن أبي بن كعب وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما، وكذلك عن أبي بكر رضي الله عنه أيضا، كلهم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أتاني جبريل وميكائيل فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل يا محمد اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده يعني اطلب منه الزيادة، فقال زدني، فقال اقرأه على ثلاثة أحرف، فقال ميكائيل استزده، فقلت زدني كذلك حتى بلغ سبعة أحرف، فقال اقرأه على سبعة أحرف كلها شاف كاف. يعني لا تعارض هنا بين الروايتين، لأنه إيه في الرواية الأولى يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسأل الله معافاته ومغفرته، وفي الرواية الثانية هي مزيد تفصيل يعني أنه إنما قال ذلك بعد أن قال ميكائيل استزده، يعني أنه كان بمشورة ميكائيل عليه السلام يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستزيد، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام قال أسأل الله معافاته ومغفرته، فحينئذ زاده الله تعالى على لسان جبريل عليه السلام، فجبريل لا يقول من تلقاء نفسه وإنما يعني زاده الله تعالى وبلغه جبريل بزيادة حرف فحرف حتى بلغ سبعة أحرف. الرواية الثالثة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، يعني كدت أن أخرجه من الصلاة، فتربصت حتى يعني حتى كأن الرواية حتى سلم يعني اللي هو هشام، قال فلبته بردائه يعني لف عليه الرداء و يعني عند اللبة يعني عند العنق يعني وسحبه منه يعني لأن كأنه جذبه من ردائه من عند عنقه، قال فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. ولاحظ أن الكذب يعني في لسان قريش يعني في لغة قريش يستعملون كذب بمعنى أخطأ، يعني ورد هذا في كثير من الأحاديث، يعني ليس بالضرورة أن يكون تعمد مخالفة الحق يعني عن عمد، لكن حتى لو خالف الصواب يعني عن خطأ أو عن غير قصد، فيقولون يعني كذب فلان يعني خالف الصواب يعني. فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأ. قال فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي كنت سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أو إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. وهذه الرواية لحديث الأحرف السبعة هي في الصحيحين في البخاري ومسلم. وهناك رواية أخرى مشابهة لها، أن ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما أيضا اختلفا في قراءة سورة من القرآن، وكل منهما قال لصاحبه من أقرأك هذه القراءة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع أو ذهب معا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن ذلك، فقال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف، فقرأوا كما علمتم. طيب، يعني هنا بخصوص الأقوال، يعني كما ذكرنا في الأحرف السبعة يعني نحو 40 قولا. أشهر هذه الأقوال أن المراد بالأحرف السبعة هو سبع لغات من لغات العرب. فممن قال بهذا القول سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وابن جرير الطبري، والناظم يعني نصر هذا القول، وكذلك أبو جعفر الطحاوي، وهو قول أكثر العلماء يعني كما قال الناظم. فهذا يعتبر قول الجمهور في تفسير الأحرف السبعة، أنها سبع لغات من لغات العرب، ولكن اختلفوا في عد هذه اللغات يعني أو تعيين هذه اللغات السبع التي أنزل عليها القرآن. فقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، قال هي لغة قريش وهذيل وهوازن وتميم وكنانة وثقيف واليمن. والإمام أبو عبيد يعني أحد كبار أئمة اللغة ومن كبار أئمة القراءات يعني في نفس الوقت. فقال هذه هي اللغات التي أنزل عليها القرآن. والقول الثاني أيضا ضمن يعني ضمن هذا القول أنها سبع لغات، القول الثاني يعني في تعيين هذه اللغات، هو قول أبي حاتم السجستاني رحمه الله تعالى، وهو أيضا أحد أئمة اللغة وأئمة القراءات. قال هي لغة الأزد وربيعة وسعد بن بكر وقريش وهذيل وهوازن وتميم. يعني تلاحظون هناك أربع لغات مشتركة يعني في القولين، ولكن هنا يعني زاد من اللغات التي لم تذكر في القول الذي قبله، فزاد لغة الأزد وربيعة وسعد بن بكر، فزاد هذه اللغات الثلاث. طبعا في توجيه ذلك يعني أنه أحيانا بعض الأحرف يعني تكون منسوبة إلى لغة في رأيي، منسوبة إلى لغة أخرى في رأيي، وأحيانا تكون مشتركة بين لغتين فينسبها واحد إلى لغة والآخر ينسبها إلى لغة. فلهذا يعني وقع الخلاف في عدد اللغات التي نزل عليها القرآن الكريم. القول الآخر وهو أن المقصود بالأحرف السبعة يعني سبعة أوجه من أوجه الاختلاف، وذلك أن كلمة الحرف في لغة العرب يعني الحرف يأتي بمعنى النوع أو القسم أو الحالة، النوع أو القسم أو الحالة. فإذا يعني عندما نقول سبعة أحرف يعني سبعة أنواع أو سبعة أقسام، يعني كما في مثل قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فهنا يعني ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على حالة أو نوع أو هيئة واحدة، يعني من حالتي الرخاء والشدة، من حالتي الرخاء والشدة. فالإنسان له حرفان، يعني حرف أي حالة الرخاء، وحرف آخر حالة الشدة، فهو يعبد الله على حرف واحد من هذين الحرفين، يعني على حالة واحدة أو قسم واحد أو هيئة واحدة. فالحرف يعني كما ذكرنا يأتي بمعنى النوع أو القسم. سبعة أحرف يعني سبعة أنواع من أنواع الاختلاف. ومما قال بهذا القول ابن قتيبة وابن الجزري والفضل الرازي وجماعة من أهل العلم، واختلفوا فيما بينهم في تفاصيل عد هذه الأنواع. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى يعني ذكر أنه يعني ظل يتأمل في حديث نزول القرآن على سبعة أحرف والأقوال التي وردت فيه، يعني ظل يعني يتأمل ذلك 34 سنة، وهو يعني يعيد النظر يعني في الحديث، وينظر فيما صح من القراءات وما شذ، وينظر فيما قوي وضعف، حتى يعني وصل في النهاية إلى قول يعني يرى أنه هو الصواب وهو الحق. فالقول الذي يعني رجحه ابن الجزري رحمه الله تعالى يعني قال النوع الأول هو الاختلاف في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة، الاختلاف في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة. يعني فهو وجد أن كل القراءات يعني لا تخرج عن هذه الأنواع السبعة من أنواع الاختلاف. اختلاف الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة، كل نوع يعني له أمثلة في المتواتر وأمثلة في الشواذ. يعني ممكن نقتصر على الأمثلة في المتواتر هنا، يعني منه مثلا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فقرأ حمزة والكسائي ويأمرون الناس بالبخل. فالبخل والبخل اختلفت الحركات لكن اتحد المعنى والصورة، يعني الصورة للرسم، يعني كيفية الكتابة والرسم، الرسم واحد والمعنى واحد، البخل والبخل معناهما واحد والحركات مختلفة. فهذا النوع الأول. النوع الثاني الاختلاف في الحركات بما يغير معناها دون صورتها. يعني إذا إيه اختلاف في الحركات واختلاف في المعنى واتحاد في الصورة، معناها ثلاثة أشياء، الحركات والمعنى والصورة. فهنا يعني الحركات مختلفة والمعنى مختلف والصورة متحدة. من أمثلة ذلك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قراءة ابن كثير. والقراءة الأخرى قراءة الجمهور فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وهنا المعنى اختلف بمعنى أن آدم هنا فاعل وهنا مفعول، والكلمات هنا فاعل وهنا مفعول، فاختلف المعنى واختلفت الحركات آدم وآدم وكلمات وكلمات، اختلف المعنى واختلف الإعراب لكن الصورة متحدة. وهنا اختلاف المعنى ليس المقصود به اختلاف تعارض وتضاد، بحيث يعني إذا قبل واحد رد الآخر، وإنما المقصود هنا اختلاف تنوع، اختلاف تنوع يعني معنى الفاعل غير معنى المفعول، أو كون اللفظ فاعلا غير كونه مفعولا. يعني من الذي تلقى الآخر؟ هل آدم هو الذي تلقى الكلمات أو الكلمات هي التي تلقت آدم؟ فتنوع المعنى، يعني هذا أفاد معنى غير المعنى الذي أفاده الآخر، لكن ليس بين المعنيين تضاد، يعني كلا المعنيين حق وصواب. النوع النوع الثالث الاختلاف في الحروف بما يغير المعنى دون الصورة. يعني إذا اختلاف حروف واختلاف معنى واتحاد صورة. يعني انتهينا من الحركات والمعنى والصورة، الآن الحروف والمعنى والصورة. وهنا الحروف مختلفة والمعنى مختلف والصورة متحدة. من أمثلة ذلك: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، والقراءة الأخرى: هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. تبلو يعني تختبر الشيء أو تجد نتيجته وتجد عاقبته. فهنالك تبلو كل نفس ما أسلفت يعني تجد عاقبة ما قدمت من العمل. وهنالك يعني يوم القيامة تجد كل نفس عاقبة ما قدمت من العمل، يعني كأنها تختبر النتيجة يعني وتعاينه. القراءة الأخرى: هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت يعني تتبع كل نفس ما أسلفت. فكل نفس تتبع هنالك يعني يوم القيامة تتبع ما قدمته قبل ذلك من العمل، فإن كان خيرا تبعت عملها إلى الجنة، يعني قادها العمل إلى الجنة وكانت تابعة له، أو عملت يعني سوءا فإنه يقودها وتكون تابعة له يعني إلى النار إلا يعني يغفر الله تعالى أو يعفو. فالقصد هنا أن الحروف اختلفت، باء وتاء، تبلو وتتلو، يعني الحركات لم تختلف ولكن الحروف اختلفت، والمعنى اختلف ولكن الصورة لم تختلف. يعني يمكن هي أيضا يعني لو عندنا جدول كده مثلا نحط أربعة أشياء اللي هي الحركات والحروف والمعنى والصورة، الأنواع النوعين السابقان رقم 1 و2 كانت الحروف متحدة ولكن يعني كان هناك اختلاف في الحركات. هنا الحركات متحدة ولكن اختلاف في الحروف واختلاف في المعنى والصورة واحدة. طيب رقم 4: الاختلاف في الحروف بما يغير صورتها دون معناها. إذا عندنا اختلاف حروف واختلاف صورة واتحاد معنى. طيب والحركات، الحركات واحدة، يعني الحركات متحدة. لو عندنا جدول نقول الحركات متحدة والحروف مختلفة، الصورة مختلفة، المعنى متحد. مثل له بقوله تعالى: الصراط والسراط، قراءة الصاد وقراءة السين. يعني هكذا مثل الإمام ابن الجزري رحمه الله بالصراط والسراط، بس هو في إشكال شوية على هذا، أن هو يعني أن الرسم في جميع المصاحف بالصاد، يعني حتى من قرأ بالسين أو بالإشمام فالصورة في الحقيقة في الرسم لم تختلف، لكن هو يعني يوجه كلامه كأنه يعني كأنه يقصد يعني صورة السين يعني في الذهن، أو في لم يقصد يعني الصورة في الرسم في الكتابة، يعني فهي مكتوبة صادا حتى في المصحف المكي، ولكن يعني يقصد اختلاف صورة السين عن صورة الصاد يعني في غير المصحف. يعني يعني إذا كتبنا يعني بالنسبة لكلمة الصراط يعني صورة السين غير صورة الصاد، وكذلك يعني في غير هذا الموضع يعني في القرآن الكريم السين لها صورة غير صورة الصاد، لكن في هذا الموضع يعني الصراط هو مرسوم صادا حتى عندما نقرأه السين. فالقصد يعني هو مثل بهذا المثال لاختلاف الحروف واختلاف الصورة واتحاد المعنى واتحاد الحركات كذلك. النوع الخامس: الاختلاف في الحروف بما يغير معناها وصورتها. فهنا مثل له بقوله تعالى كانوا هم أشد منهم قوة، وفي قراءة ابن عامر كانوا هم أشد منكم قوة. طيب لو جينا عند الحركات، الحركات متحدة، منهم منكم نفس التشكيل. الحروف، الحروف مختلفة، هنا هاء وكاف، الحروف مختلفة والمعنى مختلف. ضمير الغائب له معنى غير معنى ضمير المخاطب، بغض النظر يعني حتى لو كان المقصود بالكلام هو يعني نفس الذي يعود عليه هذا الضمير، هو نفس من يعود عليه الضمير الآخر، لكن يعني ضمير الخطاب له معنى غير معنى ضمير الغائب. هناك اختلاف في المعنى، ليس اختلاف تضاد ولكن اختلاف كلام، والصورة مختلفة. إذن الحروف مختلفة والمعنى مختلف والصورة مختلفة، لكن الحركات إيه؟ متحدة. القسم السادس قال الاختلاف في التقديم والتأخير. الاختلاف في التقديم والتأخير، هذا مثاله في المتواتر، فيقتلون ويقتلون، قرأ حمزة والكسائي فيقتلون ويقتلون، ومثله أيضا إيه؟ قتلوا وقاتلوا، وقاتلوا وقتلوا، بتقديم قاتلوا والتأخير قتلوا، أو العكس. طبعا إذا نظرت إلى الكلمتين فسنعتبره يعني يمكن أن يمثل به لباب التقديم والتأخير، لكن من جهة أخرى لو أخذت يعني الكلمة الأولى فيقتلون، ومن قرأها فيقتلون، فيكون يعني الاختلاف في الحركات، يعني ممكن ضم هذه الأمثلة التي في المتواتر إلا أنواع الاختلاف في الحركات. يعني لو نظرت إلى كل كلمة على حدة، يعني الكلمة الأولى اختلفوا في قراءتها فيقتلون وقرأت فيقتلون، والثانية اختلفوا فيها أيضا قرأت فيقتلون وقرأت فيقتلون، فكن الاختلاف في الحركات. لكن على كل حال يعني هو مثل به الاختلاف في التقديم والتأخير. أما في غير المتواتر فهناك أمثلة يعني أوضح من هذا، ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت، فقرأ يعني قدم وأخر، فقرأ أبو بكر وجاءت سكرة الحق بالموت بدلا من سكرة الموت بالحق. النوع السابع الاختلاف في الزيادة والنقصان، زيادة حرف أو نقصانه، أو زيادة كلمة أو نقصان كلمة. مثل لها في المتواتر ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقرأ نافع ومن وفقه وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فزاد ألفا يعني بين الواوين، فهناك يعني ألف مرسومة زيادة بين الواوين، فهذه زيادة. كذلك يعني سارعوا وسارعوا، زيادة الواو، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يقول الذين آمنوا ويقول الذين آمنوا في المائدة. وكذلك في إثبات الفاء وحذفها، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، في قراءة نافع في المصحف المدني وفي قراءة الجمهور، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وكذلك هو في قوله تعالى فإن الله الغني الحميد، فإن الله هو الغني الحميد. وعندنا قراءة كثير جنات تجري من تحتها الأنهار، وقراءة الجمهور تجري تحتها الأنهار في سورة التوبة. فهذه الأحرف يعني اللي هي زيادة ألف أو واو أو فاء أو هو أو من، فبعض القراءات يعني فيها زيادة ذلك، وبعضها فيها حذفه في الرسم. وأما في الشواذ يعني فهذا كثير، يعني هذا الباب هو باب الزيادة والنقصان، كلمات يعني كلمة أو أكثر، يعني كما ورد في الصحيحين، كما ورد في الصحيحين أن أبا الدرداء وابن مسعود رضي الله يعني عنهما كان يقرآن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى بحذف وما خلق. يعني الحديث فيه أن أبا الدرداء لما لقيه يعني علقمة والأسود أصحاب ابن مسعود ذهبوا إلى أبي الدرداء رضي الله عنه بالشام، فسألهم أبو الدرداء كيف كان يقرئكم أبو عبد الرحمن هذه السورة والليل إذا يغشى، فقالوا كان يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى بحذف وما خلق يعني. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه هكذا والله أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدونني أن أقرأ وما خلق، فلا والله لا أدع ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني بعض القراءات فيها حذف هاتين الكلمتين ما وكلمة خلق، فيقرأ والذكر والأنثى، والمتواتر والذي عليه رسم المصحف فيه إثبات، فيه إثبات وما خلق. فإذا الإمام ابن الجزري رحمه الله يعني توصل إلى أن هذه الأنواع السبعة من أنواع الاختلاف هي أنواع، هي الأحرف السبعة، يعني سبعة أنواع من أنواع الاختلاف. طيب هنا سؤال، وهو يعني العلاقة بين القراءات السبع والأحرف السبعة. يعني أولا هناك يعني إجماع على أن القراءات السبع ليست هي المقصودة بالأحرف السبعة، ولكنها يعني هي جزء منها، بل يعني قيل أن هذه القراءات السبع كلها هي يعني حرف واحد لا تخرج عن حرف واحد، وأن عثمان رضي الله عنه لما كتب المصحف كتبه على حرف واحد، وهذه القراءات كلها يعني تدخل في هذا الحرف. ومن قال يعني إن القراءات يعني هي بعض من هذه الأحرف السبع، هذا هو الصواب، يعني أن القراءات السبع هي مشتملة على بعض مما في هذه الأحرف السبعة، لكنها ليست هي كل الأحرف السبعة. فالصواب أن كل ما وجد من القراءات وكل ما وصلنا من القراءات، يعني الإمام الهزلي صاحب كتاب الكامل في كتابه الكامل أورد 50 قراءة، الإمام الحافظ أبو بكر الهزلي له كتاب الكامل في القراءات 50، والإمام أبو معشر الطبري له كتاب يعني يعرف بكتاب الجامع، جامع أبي معشر، ويعرف أيضا له اسم آخر هو سوق العروس، سوق العروسي لأبي معشر الطبري، فأورد فيه 350 ما بين رواية وقراءة للقرآن الكريم، أورد فيه 350 بعضها قراءات وبعضها روايات للقراءات. فهذه القراءات يعني كلها، وهؤلاء يرونها بأسانيدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه القراءات كلها لا تخرج عن الأحرف السبعة. يعني إذا أردنا أن نفهم ذلك، يعني هو المقصود هنا أنه لا توجد كلمة في القرآن الكريم يعني تقرأ بأكثر من سبعة أوجه أساسية، يعني من كيفية القراءة وكيفية الأداء، لكن يعني قد تتفرع الأوجه الفرعية يعني المتعلقة يعني بالفتح والإمالة والإدغام والإصغار يعني وما أشبه ذلك، ومقادير المدود ونحو هذا، وتسهيل الهمزات، هذه يعني أوجه فرعية يعني لا تعتبر أوجها رئيسية، لكن الأوجه الرئيسية يعني في نقط وتشكيل وزيادة حرف ونقصان حرف ونحو ذلك، فالكلمة الواحدة لا يوجد فيها أكثر من سبعة أوجه، يعني بعض الكلمات كل القراءات على قراءتها بكيفية واحدة، وبعض الكلمات يعني قد تختلف فيها القراءات على كيفيتين أو ثلاث أو أربع، ما زاد على ذلك يكون اختلافا في مقادير المدود، يعني مثلا أوجه حمزة في الوقف ولا كذا، يكون يعني الخلاف هنا من جهة يعني تسهيل وتحقيق ومقدار المد والروم والإشمام وكذا إلى آخره. فهذه أشياء يعني فرعية، يعني لا تعتبر أوجها مستقل. فإذا الكلمة الواحدة يعني القرآن يعني نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعيد إنزاله ثم أعيد إنزاله. وكما مر بنا يعني الإمام الداني رحمه الله يرى أن جبريل عليه السلام كان يعني كل عام يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بحرفه غير الحرف الذي قرأ به في العام الذي قبله، يعني يرى أن درس جبريل النبي عليه الصلاة والسلام القرآن فكان يدرسه القرآن على حرف كل مرة يعني حرف بحرف. وابن حجر رحمه الله وغيره يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع هذه الأحرف على جبريل عليه السلام بكيفية من كيفيات الجمع يعني لا نعلمها لا نعلمها. فالمهم أن يعني الكلمة الواحدة ممكن يكون فيها مثلا وجهان أو ثلاثة أو أربعة في كيفية قراءتها، لا تزيد على سبع. فلو أخذنا مثلا وهو الذي مثلا يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فلو أخذنا مثلا وهو فقرأت وهو وهو مثلا، هذان وجهان. مثلا الرياح قرأت الريح والرياح، بشرا قرأت بشرا، وقرأت نشورا ونشرا ونشرا، فهذه أربعة. فإذا نظرت مثلا إلى يعني هذا الجزء من الآية فتجد أن عدد الأوجه التي فيه يعني ستجد أنك ضرب مثلا وجهين في وهو مضروبة في مثلا وجهين في الرياح والريح، واثنين في اثنين أربعة، وبعدين نرجع نضرب الأربعة في أربعة أوجه في نشرا ونشرا ونشرا وبشرا، فتصبح يعني أربعة في أربعة 16 وجها. وهكذا يعني الكلمة التي بعدها مثلا فيها وجهان أو ثلاثة، لو فيها وجهان 16 هذه تضرب في اثنين تصبح 32 وهكذا. يعني فالطريقة التي يقال لها طريقة التوافيق والتباديل، يعني لمن درس الرياضيات، أو يقال لها طريقة الاحتمالات العقلية. يعني لو أخذنا مثلا في سورة الفاتحة حتى يعني داخل المتواتر فقط، يعني طبعا لو وسعنا في الشواذ فستجد مثلا الحمد والحمدي وإلى آخره، لكن مثلا لو أخذنا في بعض الخلافات في المتواتر مثلا وجهان في ملك ومالك، وبعدين الوجهان دول مثلا نضربهم في أوجه في الصراط والصراط والصراط، نضربهم في أوجه عليهم وعليهم وعليهم وهكذا. يعني فعدد الأوجه في كل كلمة تضربها في عدد الأوجه في الكلمة التي بعدها، ففي النهاية ستجد يعني أن القرآن الكريم يعني يمكن قراءته يعني قد تصل إلى مليون أو أكثر يعني من كيفيات قراءة القرآن الكريم، وكلها لا تخرج عن حدود الأحرف السبعة. فلذلك في القرون الأولى يعني كانوا يسمون القراءات قراءات الأئمة السبعة والعشرة وغيرهم، كانوا يسمونها اختيارات. يعني نافع مثلا رحمه الله قال قرأت على 70 من التابعين فألفت من بين قراءتهم هذه القراءة، فهو يعني قرأ على 70 من التابعين. فمثلا بعض مشايخه ربما بعض مشايخه أقرأه ملك وبعضهم أقرأه مالك، فهو نافع رحمه الله اختار أن يقرأ ملك، ومثلا ربما بعضهم أقرأه عليهم وبعضهم أقرأه عليهم، فهو اختار أن يقرأ عليهم بالكسر مثلا، وهكذا. يعني في كل موضع فيه اختلاف فربما أقرأه بعدة أوجه، وهو اختار وجها منها ولازم الإقراء لي. فإذا إضافة القراءة إلى القارئ هي إضافة ملازمة للإقراء بها وتعليمها، وإضافة يعني هو الذي اختار هذا الوجه وحافظ على الإقراء به وتعليمه وتبليغه، فنسب إليه لذلك، ليست إضافة اختراع، يعني ليس أن نافعا هو اخترع هذا الوجه من تلقاء نفسه، فكانوا لا يقرؤون إلا بما أقرئوا به، يعني كانوا لا يقرؤون إلا بما أقرئوا به، والقراءة السنة المتبعة، فكانوا يعني من قرأ على أكثر من شيخ يعني أو بأكثر من وجه أقرأه به شيخه أو شيوخه، فاختار وجها من هذه الأوجه وحافظ عليه ولازم تعليمه والإقراء به فنسب إليه، واضح؟ فلهذا يعني هذه القراءات نسبت إلى هؤلاء الأئمة، فمجموع اختيارات نافع من أول القرآن إلى آخره نسبت إليه وسميت قراءة نافع، وهكذا بقية القراءات. فلهذا نفهم يعني أنه يمكن أن تكون القراءات يعني مئات القراءات، عندنا مئات القراءات لو رجعت إلى أصول النشر والقراءات التي رويت فيها، فقد تجد يعني مئات القراءات، وكذلك في كتب السنة وما روي من القراءات الشواذ فيها وكذا، فتجد مئات القراءات لكنها لا تخرج في النهاية عن هذه الأحرف السبعة، فهذا يجيب على سؤال كيف الأحرف التي نزل عليها القرآن سبعة والقراءات يعني عشرة، أو كل قراءة لها روايتان بين قراءة الشواذ، أو كيف مثلا الإمام الغزالي يروي 50 قراءة مع أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. ولهذا أول من اختار يعني سبع قراءات يعني في القرون الثلاثة الأولى لم يكن للقراء السبعة ولا للعشرة خصوصية، يعني كان الناس يقرؤون، من يقرأ بقراءة الأعمش ويقرأ بقراءة الحسن ويقرأ بغيرها من القراءات ويقرؤون بها في صلواتهم، يعني هؤلاء الأئمة كلهم كانوا يقرؤون بهذه القراءات، لم يكن يعني هؤلاء السبعة يعني لهم مزية خاصة. طبعا هم يعني بعضهم من التابعين وبعضهم من أتباع التابعين وكذا، فالصحابة والتابعون وأقرانهم من أتباع التابعين وكذا، كان كل واحد منهم له قراءته يقرأ بها. ثم إن الإمام ابن مجاهد رحمه الله تعالى يعني في سنة 300 للهجرة، سنة 300 للهجرة ألف كتابه، كتاب السبعة لابن مجاهد، فاختار هؤلاء الأئمة السبعة المعروفين وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، فاختار هؤلاء السبعة وجمع قراءتهم في كتاب واحد سماه كتاب السبعة، ولهذا يقال له مسبع السبعة، فتسبيع السبعة هذا كان سنة 300 هجري، فاختار هؤلاء ويعني علل سبب اختياره أنه اختار سبعة يعني تفاؤلا على عدد الحروف التي أنزل عليها القرآن الكريم، لكن لا يقصد يعني أن كل واحد منهم هو حرف بعينه، ولكن قال القرآن أنزل على سبعة أحرف وهؤلاء يعني، فاختار سبعة من القراء وجمع قراءتهم في كتاب واحد، وكذلك يعني راعى أن يكون هؤلاء القراء من الأمصار التي أرسلت إليها المصاحف، الأمصار التي أرسلت إليها المصاحف مكة والمدينة والكوفة والبصرة ودمشق، الأمصار الخمسة التي أرسلت إليها المصاحف العثمانية، فاختار يعني إمام كل مصر من هذه الأمصار، اختار من كل مصر إماما متبوعا وأورد قراءته، يعني لامه وعاتبه كثيرون من معاصريه وممن جاء بعده أنه اختار سبع قراءات، قالوا يعني إنه لبس بذلك على الناس يعني، وجعل العوام يحسبون أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، فقالوا كان ينبغي أن يختار يعني ستا أو ست قراءات أو ثمان قراءات، وبدأ المعاصرون ابن مجاهد يعني ومن يعني من أقرانه وتلاميذ وطبقة يعني تلاميذه، فبدأوا يكتبون كتبا في القراءات يجمعون فيها عددا غير السبع ليبينوا يعني أن هؤلاء السبع يعني ليس المقصود بحديث الأحرف السبعة الاقتصار على هذه القراءات السبع. فالإمام يعني ابن الخياط سبط الخياط يعني له كتاب، كتب كتابه الكفاية في القراءات الست. وابن غلبون من معاصر ابن مجاهد يعني ألف كتابه التذكرة في القراءات الثمان، وزاد عليها قراءة يعقوب. وبعد ذلك كذلك الإمام الغزالي كتب القراءات الكامل في القراءات الخمسين، كثيرون كتبوا في القراءات العشر والقراءات الإحدى عشرة والقراءات وغير ذلك يعني. ومنهم من جمع 20 قراءة مثلا أو 21 قراءة، مثل يعني ممن كتب الإمام ابن جرير الطبري والإمام أبو حاتم السجستاني وغيرهم من الأئمة. فإذا يعني هذا توضيح المقصود بالأحرف. وبعدين التعريف بالقراء، يعني عندكم تراجم القراء يعني لا نطيل بذكرها إن شاء الله، ممكن ترجعون إليها. التعريف بالقراء العشرة ونبذة عنهم موجودة إن شاء الله في الكتاب معكم. فبإذن الله نتوقف هنا، والدرس القادم يكون عن سور القرآن وآياته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. بارك الله.